مخافة أن نقع في الرياء. قد يوقعنا في الرياء من غير ما نشعر، مثل مثلا لو وجدت مثلا، يعني ذكر بعض الأمثلة. أولا بالنسبة لي الإنسان إذا عمل العمل هو مأمور أن يخلص الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا أفرض أني أنا صائم ومثلا في الجامعة، وقال لي واحد من الزملاء مثلا، أحيانا نحن في الجامعة بعض الزملاء يكون عنده قهوة وشاي في مكتبه، فلو دخلت على دكتور مثلا من زملائي فقال تفضل قهوة، فلا ينبغي أني أقول لا والله أنا صائم اليوم لن أشرب قهوة، أو أقول ما تدري أن اليوم اثنين، يعني معناها تراي صائم، لا ينبغي لي أن أقول ذلك، هذا في نوع من إظهار العمل، بل أقول لا والله الله يسلمك لا أريد قهوة. طيب اشرب، اقول لا والله لا اشتهي ابدا، فانا فعلا لا اشتهيها الان لانني صائم. لكن لو ضغط علي قال لا الا انت ما تريد تشرب من قهوتي، انت تشك فيني اني اضع لك شيء، اقول لا لحظه لا تسئ الظن، انا صائم والله انا صائم اليوم، فلا اريد ان اشرب الان وانا صائم. فالانسان لا يخبر بذلك، لكن ايضا لا يدعوه ذلك الى ان يترك بعض الاعمال مخافه الرياء. يعني مثلا انسان جالس في المكتب والعادة أن يصلي الضحى لوحده، في ذلك اليوم زاره أحد زملائه فقال تدري لن أصلي الضحى حتى لا يكون رياء أمامه، لا ما دام أنك تعمل العمل في الأصل لله فلا بأس عليك في ذلك. هذه الأسئلة طبعا وردت للموقع، لموقعي، وأنا قد وعدتم أن أجيبها فتحملون يعني دقيقتين ثلاث. يقول ما دام العراق أعطني إياها. نعم أختي يوسف تفضلي. تفضلي ام يوسف. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا ام يوسف، حياكم الله. والله اني احبك واجل اولادك. الله يكرمك يا ام يوسف ويجزيك خير ويبارك لك في ذريتك. يا شيخ اطلب منك تدعي لولدي. ابشر يا ام يوسف ان شاء الله بدعي له. اسألك عن صيام شوال اول يوم. عن صيام اول يوم في شوال. طيب يبدو أنها تسأل عن صيام الست. طيب إن شاء الله تعالى إن شاء الله أني أجيبها. أم عبد الرحمن تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. شخبارك شيخ؟ مرحبا بكم عبد الرحمن، الله يحييك. ممكن سؤال؟ تفضلي. شيخ أنا اشتريت من وحدة شغلة أي. وباقي علي درهم، قالت لي خلاص بعدين جيبي، والحين هي مو موجودة بالمكان اللي كانت فيه أي. وأنا ما أعرف شو أسوي، يعني شنو. أنت اشتريتي أعطيتيها الفلوس كلها وباقي درهم واحد. إيه باقي درهم واحد. بكم البضاعة أصلاً كانت؟ شلون؟ كم كانت القيمة الأساسية؟ القيمة الأساسية كانت 15 درهم. 15 درهم أو. أنا أعطيتها 14. وباقي درهم. خلاص ما دام إنك ما وجدتيها فتصدقي بها الدرهم بنية أنه عنها. أنا قلت أتصدق فيها بس أقول يمكن ما يجوز. لا بل يجوز، وإذا رأيتيها يوم من الأيام أعطيها الدرهم ويعتبر الصدقة في ميزان حسناتك. طيب شيخ ممكن سؤال ثاني؟ تفضل يا أم عبد الرحمن. شيخ أنا أشتغل خياطة، وطبعا بالمحل أحيانا في مثل الإكسسوارات اللي تكون على الفساتين أو شغلات هي. يعني بعد ما ينباعن طبعا وأنا أعدل فيهن هالشغلات هاي، يعني أحيانا أخذ منهم إنه الفستان خلاص انباع، يعني صاحب المحل ما إلو في شيء، يعني هاي فيها حرام ولا لا؟ يعني مثلا يحضرون لك مثلا 20 فص حتى تركبيها في الثوب، فيصير الثوب ما يحتاج إلا 19. أيوة. ويبقى فص واحد، الأصل أنه بيرمى لأن خلاص ما يستفاد منه، فأنت تأخذينه. أيوة. إيه ما عليك بأس، إذا كان لا يلتفت إليه لا صاحب المحل ولا تلتفت إليه. أيوة. المرأة. إنه هو إنه خلاص هو إنه الفستان انباع صاحب المحل ما إله على غفي. إيه خلاص يعني ما دام بيع الفستان الفص هذا خلاص بيرمى. أيوة. خلاص لا بأس عليك أن تأخذيه إن شاء الله. مشكور شيخ. بارك الله فيكم عبد الرحمن، حياكم الله. الله. سالم تفضل. مرحبا شيخ. يا مرحبا يا سالم، الله يحييك. الله يبارك فيك، نحن نحبك في الله. الله يجزيك خير، احبك الله احسن فيه، الله يجعلنا وياك من احبابك. تفضل يا سالم. جزاك الله الجنه. امين واياك كل مسلم. انا يعني مهجر من محافظه نينوى بالموصل. أي. نحن والمنطقه كردستان. نعم. والخطبة يوم الجمعة كلها باللغة الكردية، ما أفهم منها شيء. نعم. فأجلس أمام التلفاز وأنظر إلى القناة السعودية خطبة الجمعة، وفي انتهاء الخطبة أذهب إلى الجامع وأصلي الجماعة معهم. أي. يجوز هذا الشيء؟ لا ما يجوز، أنت تذهب للجامع يا سالم وصلي معهم حتى لو لم تفهم شيئا من الإمام ليس عليك بأس، أهم شيء أنك تكون حضرت بركة الخطبة وبركة الصلاة. أما أنك يعني تتأخر لأنك ما تفهم شيء لا لا لا يحل لك ذلك، ويمكن إن شاء الله تسمع خطب تستفيد منها بعدين بعد الصلاة إن شاء الله. محمد مرحبا بك. محمد تفضل. السلام عليكم شيخ. مرحبا وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله يا شيخ، حياك الله، جزاك الله خير، بارك الله فيك. الله يبارك، وبارك الله فيك. الله يحفظك. سؤالين يرحم الله والديك. تفضل. دعاء السوق يا شيخي، ما مدى صحة الحديث؟ لأن يعني أنا اللي عارف إن في ضعف ومنتشر في كل مكان، يعني حتى في الأسواق، حتى والله في مكة موجود. أحسنت. يعني أحسنت، سأجيبك عن ذلك يرحم الله والديك. السؤال الثاني يا شيخ، دعاء المسافر المعروف إنه مستجاب، هل الدعاء في أثناء السفر بس أو حتى مثلا في الإقامة برا؟ جميل السؤال، ابشر يا محمد. يرحم الله جزاك الله خير. سلام محمد. الله يحفظك. عائشه تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. بدي اسالك سؤال يا شيخ الله يخليك. تفضلي. هل ممنوع حبس الدوره في رمضان او لا؟ حبوب منع الدوره. ساجيبك عن ذلك ان شاء الله تعالى. ساتكلم عن ذلك. عائشه في سؤال اخر؟ لا شكرا، بارك بس الله فيك. رقمك الخاص الله يخليك. خلاص الاخوان يعطونك اياه ان شاء الله في الكنترول. ام غسان تفضلي. السلام عليكم. مرحبا بكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. الله يعطيك العافيه يا شيخ. الله يكرمكم، جزاكم الله. لو سمحت يا شيخ، احنا ان شاء الله بنصوم الست من شوال، لكن اللي عليها ايام قضاء، هل يجوز ان اول شيء نصوم الست من شوال بعدين نصوم القضاء، او لازم اول شيء تقضي قضاء بعدين نصوم؟ ساشرح هذا ان شاء الله شرحا مفصلا يا مغسل. طيب السؤال الثاني يا شيخ، ايش حكم استعمال التحاميل الشرجيه والانسان صائم؟ طيب ساجيبك عن ذلك ان شاء الله تعالى. ام عبد الله تفضلي. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عندي ثلاثة أسئلة يا فضيل الشيخ. اتفضل يا عبد الله. الأول أنا أريد حج لأمي. أي. وأني تمتع بالعمرة، هل يجوز أني لها مع الحج ولا ما يجي؟ يعني أنت ستعتمرين عن نفسك وتحجين عن أمك؟ لا أنا حجة واعتمرت يعني متمتعة، بس أريد حج واعتمر لأمي. الله يجزيك خير. خلاص إذا ذهبي واعتمري، ثم بنية أنها عن أمك متوفية ولا موجودة؟ لا أمي تعبانة. تعبانة ما تستطيع، جسمها ما تستطيع. لا لا لا ما تقدر. خلاص ما دامنا عاجزة جسديا فاعتمري عمرة عمرها عن أمك، ثم حللي من إحرامك، ثم أحرمي بالحج إذا جاء وقته عن أمك أيضا. لبيك اللهم عمرة عن أمي، ثم لبيك اللهم حجا عن أمي. والسؤال الثاني يا شيخ، حجة أختي من حوالي 4 سنين. أها. وجابوهم من عرفات إلى مكة، يعني طافوا قبل ما يرمون. متى جابوهم؟ جابوهم نزلوهم من عرفات في الباص وجابوهم إلى مكة يطوفون قبل ما يرمون. أي ما في بأس، لكن متى طافوا؟ هذا اللي ما أدري شي فيه. طيب هل مروا بمزدلفة ولا ما مروا؟ مروا بمزدلفة أكيد. خلاص لا يشترط الطواف، يجوز أن يكون قبل الرمي، السنة أن يكون الرمي قبل الطواف، لكن لو طاف قبل أن يرمي جاز له ذلك. ولا يعني قبل وبعدين لازم يحلقوا عليه ويرمون وذا، فهل هذا صحيح؟ ما عليهم بأس، فعلهم صحيح، الرمي والحلق والطواف والذبح أربعة أعمال، الذبح النحر أربعة أعمال تعمل في يوم العيد، فلا يضره لو قدم شيئا على شيء، ما في بأس. ما إلا الحلق ما بعض ما العلم يمنع من تقديمه عليها. هذا اللي احنا نعرفه انه اول يرمون الجمرات. خلاص طوافهم ما عليهم بأس، اقول حجهم صحيح ما عليهم بأس. الله يجزيك خير. والسؤال الثالث. أي. انا رايحة الحج من اليمن. اي. وبتروح الطائرة الى المدينة. اي. ما يعني لا اسمه حرم من الميقات ولا اول بعد ما رد من المدينة؟ أنت تذهبين بالطائرة إلى المدينة؟ أي نعم. طيب ثم ستذهبين إلى مكة من المدينة؟ أي بعد. خلاص أحرمي من ميقات المدينة ذي الحليفة. من ذي الحليفة. أي. جزاك الله خير. مرحبا بكم عبد الله، حياكم الله. مد الله تفضل. السلام عليكم. مرحبا مد الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. مرحبا شيخ، شلونك؟ الله يحييك يا مرحبا بك. نحبك في الله يا شيخ. الله يجزيك خير، حبك الله احتني فيك. عندي سؤالين بلد. تفضل مد الله. شيخ أنا كان عندي بنات 4. أي. فوالدتي قبل ما توفى الله يرحمها كانت تقول لي ليس لك ولد لازم تسميه أحمد. أي. فما صار عندي ولد. أخوي صار الولد سمى أحمد. أي بعدها صار لي ولد أنا ما سميته أحمد. أي ما عليك بس هو إن سميته أحمد برا بالوالدة فهو حسن، وإما سميته أحمد ما عليك بس. سؤال ثاني شيخ ولد. نعم تفضل. القرض إذا واحد يأخذ قرض من المصرف وبي فائدة، أخذ القرض لما لأجل ماذا؟ يعني بي فائدة مثل يعني يسوي بي مشروع أو يتنو بي فائدة يعني إذا بعدين تسديد. طيب يعني يصير على كل المبلغ لو بس على الفائدة بلا سعر الشيخ اللي هو إيش الحرام يعني؟ أي يعني أنا قصدي هذه مثل بي فائدة 8% مثلا مجبر عليه وأخذ يعني. اي قصدك يعني اقترض ولا انت حطيت فلوسك وحطوا عليها زيادة هم؟ لا لا هو يقترض من المصرف. يقترض المصرف ويحسبون عليه زيادة. نعم يعني مثل يتخلص منهم يعني بعدين بالمستقبل. طيب يعني فائدة يعني على كل المبلغ لا بفعل فائدة. طيب مد الله سأجيبك عن ذلك بالتفصيل ان شاء الله. بس رقمك الخاص ولا شيء. ابشر خلاص شباب يعطونك اياها ان شاء الله. ام روان تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أبي أسأل سؤالين لو سمحت شيخ. كان في أول رمضان استوت هيك يعني مشكلة في العائلة بصراحة، كان أول يوم صيام فنتزع يعني زعل هيك ومشاكل. فالمهم أنا بحكي لك عن شخصيا، فصدر زعل وكل شيء، فالواحد غلط المهم. فأنا كملت ذلك اليوم صيام، فهل يعني أنا بعدين بيني وبين نفسي نويت هيك بيني وبين نفسي قلت أنا إن شاء الله بعد رمضان هذاك اليوم أنا ما أعتبره صيام، أرده أو ما أرده؟ هذا سؤالي الأولاني. سؤالي الثاني نعم. شيخ لو سمحت إلي أخت أنا منتقبة في تونس، أنا أصلا تونسية. فتعرف أنت يعني وضع المنتقبات في تونس وضع صعب جدا جدا جدا. نعم. أقصى حد. فأختي هاي متزوجة إلها سنة. أي. إلها سنة ما فكرت حتى السنة. ففي أختي زمان قبل ما تتزوج كانت سوت عملية، يعني عملية هي عمر 20 سنة، يعني ما كنا العملية هاي نسينيها، هي بس مجرد كيس شالوا لي إياها في الدكاترة زمان ونسيناها. لما هي تزوجت أختي تزوجت عبر الرقية، سوري عبر الرؤية الشرعية، يعني ما نعرفها إحنا ريال، نسينا إحنا الموضوع هذا. بعدين بعد زواجي يكون 7 أشهر 8 أشهر هي ما قالت له، لأن إحنا نسينا، إحنا مو قصدنا نخدع أو شيء أو ما قصدنا إحنا. بعدين بعد 7 أشهر 8 أشهر سألها زوجها عن موضوع الحمل، يعني راحت هي للدكتورة، دكتورة يعني هيك وهيك وهيك، فقالت لها الموضوع أنت زمان في وقع يعني خطأ طبي، لما يجوا هم الدكتورة تشلك الكيس سألوا لك كيس معه بويضة، فأنت الحين عندك كيس ثاني يعني طوله 6 سنتيمتر في بويضة ثانية، لازم أنت تطلبي من زوجك يعني تطلبي منه يسوي تحليل طبي على أساس أن التحليل هذا لو يطلع يعني مثلا زوجك ما فيه ولا عيب أنك أنت ما يعني مش مضطرين إحنا يعني نشيلك الكيس هذا ندولك إياه عن طريق الحبوب أو شيء. فشو كان الرد للأسف الشديد؟ أن زوجها أول شيء يعني للأسف يعني طردها من البيت وقالها انك انت واحنا والله العظيم ما يعني قسما بالله ان احنا يعني يعني ما كان قصدنا يعني قال انكم غشيتوني وكذا عليك يا صح الشيخ، يعني هو قال ان انتوا استعجلتوا في الزواج، احنا ما استعجلنا في الزواج واحنا نسينا الموضوع، وهي الحين للاسف الشديد والدكتوره ما كتبت تقرير. انا فهمت السؤال ام روان، فهمت السؤال. يعني اسمع يا شيخ حضرت الشيخ ده السؤال اللي للاسف دقيقه بس سمح لي، هو طلب منها هي الحين في بيت ابويا، انا الحين رجعت انا ساكن في الامارات ومتزوجه والحمد نعم. لله نعم. هي الحين في بيت اهلي وهي متقبة الحين. هو شو قال؟ قال انا ما راح اعطي التحليل للدكتورة، انتو يعني احنا خبيتوا علي وانا خلاص خلصت. طيب ام روان السؤال بالتحديد ما هو؟ بالتحديد سؤالي انا، هي شو يعني هي شو قالت؟ احنا عشان تعرف اذا انت شيخ مواضيع الطلاق وهالامور هذه نعم نعم. تشترط نزع نقاب، واختي قالت مستحيل. هل يحق لاختي ان هي قالت الكلام هذا؟ قالت انا عشان ما انتزع النقاب يعني للضرورات تبوح المحظورات، يعني بس يوم ما تروح للمحكمه مثلا او يوم ما تروح، لان هي عندها شهرين الحين او اكثر، هو اهمال تام يعني اتصالين. يعني المقصود يعني المقصود أنها تسأل تريد أن تنزع النقاب. لا هي مش هي لأجل أن تذهب المحكمة لأنهم ما يدخلونها بالنقاب. لا مش مش موضوع إني تنزل نقاب. هي قالت أنا مس أنا أنا أنا مستعدة أتنازل. هل يحق لها يعني حق لها إنها تتنازل على كل حقوقها المدنية والشرعية مقاب يعني تتنازل على كل شيء، وهو يعني مثلا ظلمها وهو ظلمه مو سامع أصل الحكاية وهاجرنها يعني سنة كاملة سنة كاملة. طيب أنا سأتكلم عن ذلك إن شاء الله فيما فهمته منك، بارك الله. أيها الأحبة الكرام، هذا فاصل قصير ثم نعود إليكم مع رجاء حقيقة من الجميع الاختصار قدر المستطاع، لأن الأخت سؤالها جيد لكن المخرج أشغلني يقول معنا اتصالات معنا اتصالات، فأرجو من الأخوة والأخوات الاختصار. احنا عندنا فاصل ثم نعود إليكم بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم يوسف سألت عن ست شوال، عن صيام القضاء ثم صيام الست من شوال، ولا لا بد للإنسان أن يقضي، المرأة أن تقضي ما عليها من رمضان ثم تصوم الست من شوال. وقد رأيت حقيقة يعني كلام لبعض العلم في الفترة الأخيرة، قالوا إن قول النبي عليه الصلاة والسلام من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، لا يلزم منه أن تقضي رمضان قبل أن تصوم الست من شوال، وذلك حتى لا يحصل تضييق عليها، فإنها يكون عليها ربما قضاء 10 أيام ربما من رمضان، ومع ذلك نأمرها بقضائها وصيام الست أيضا من شوال 16 يوما، وهي أيضا في شوال ربما يعني جاءها الدورة الشهرية فأفطرت أصلا يعني 7 أيام أو أكثر، فرخص بعضها العلم لها أن تقضي فيما بعد، لكن الأولى لها أن تصوم الست وقضاء رمضان يعني بالتيسير يعني بعدين، لكن الأولى لها فيما يظهر أن تقضي ما عليها ثم بعد ذلك تصوم الست من شوال، وإن شاء الله هي على أجرها. محمد سأل عن دعاء السوق. دعاء السوق رواه الإمام الترمذي في سننه، وقد حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وحسنه أيضا جمع من أهل العلم. فلا بأس لو قاله الإنسان بناء على يعني كلام من حسنه. بلا شك أن الشيخ ناصر الدين الألباني هو حجة في هذا الباب، وقد ذكره في صحيح الجامع وفي غيره. سأل عن دعاء المسافر المستجاب، هل هو فقط في حال سفره في الطريق أم أيضا عندما يستقر في المكان؟ دعاء المسافر ما دام أنه يسمى مسافرا فهو ينطبق عليه قول النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا يرد الله دعاءهم، وذكر منهم المسافر سواء كان في أثناء الطريق أو كان في حال استقراره في المكان. عائشة سألت عن حبوب منع الدورة، لا بأس المرأة أن تأكل حبوب منع الدورة الشهرية في حج أو عمرة أو صيام أو نحو ذلك، لا بأس عليها في هذا مع الكراهة، وذلك أنها الأصل أنها تبقى من غير حبوب، هذا هو الأصل، لكن وذلك أن الحبوب أيضا قد تؤدي إلى اضطرابات في الهرمونات والإفرازات وغيره، فالأفضل أن لا تأكل الحبوب إلا عند الضرورة الشديدة كحج مثلا أو عمرة، لكن إذا أكلت الحبوب لا بأس عليها فعلها صحيح. سألت أم غسان عن التحاميل، التحاميل لا تفسد الصوم للرجل ولا للمرأة، سواء يعني أخذت من أي مخرج لا تفسد الصوم مدام أنها غير مغذية. مدلة سأل عن قروض بالفوائد، القرض لا يجوز إذا كان ربويا، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، وقال الله جل وعلا وأحل الله البيع وحرم الربا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم حرمة الربا، وصف الله تعالى اليهود فقال عز وجل وأخذهم الربا وأكلهم الربا، وقد نهوا عنه في آية أخرى وأخذهم الربا، فلا شك أن أخذ الربا أمر محرم، خاصة إذا لم يكن لضرورة شديدة، لو إنسان فرضا مريض مرضا شديدا وقد يموت يحتاج إلى عملية ولم يجد من يعني يسلفه مالا فاضطر إلى أن يأخذ بالربا هذا لا بأس عليه، أما إذا كان يعني للضرورة مثل ما يأكل الإنسان الميتة للضرورة، لكن إذا كان الإنسان يريد يفتح مشروعا أو يريد كذا هذا لا يظهر أنه ضرورة، وبالتالي لا يجوز أن يأخذه بالربا. ويمكن المد الله أنك يعني أن تشتري شيئا، مثال تشتري سيارة مثلا بالتقسيط، تشتري سيارة من إنسان وتقول له أنا سوف أسددك المال بعد سنة، السيارة الآن تساوي مثلا 1000 أنا سأسددك بعد سنة 1200 1300 مثلا يعني، فباعك السيارة فأخذتها أنت وبعتها مباشرة، فأخذت 1000 وبدأت تشتغل بها ثم تسددها 1200 أو 1300 بعد ذلك. أم روان تقول إن حصل زعل ومشكلة وكذا في البيت في وهي صائمة وصار منهم يعني سب وكلام وكذا، فتقول هل فسد الصوم وأنا يلزمني القضاء؟ لا يلزمك القضاء ولم يفسد الصوم بذلك، الصوم لا يفسد إلا بالمفطرات السبعة المعروفة بأكل أو شرب أو وطئ أو قيء متعمد أو ردة عن الإسلام أو حيض أو نفاس أو يعني هذه مفطرات أو إخراج الدم الكثير متعمدا. أما بالنسبة للزعل والغضب والسب نحوه فهذا بلا شك أنه ينقص أجر الصائم لكنه لا يفسد صومه بذلك، وينقص أجره لكن لا يفسد صومه بذلك، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام رب صائم ليس له من صيامه إلى الجوع والعطش، بمعنى أنه ليس له أجر على صومه. سألت أيضا عن أختها وذكرت قصة طويلة عنها، وتسأل تقول يعني هي مخيرة الأخت أين تذهب إلى المحكمة لاستخراج حقها، لكنها ستضطر إلى نزع حجابها أو نقابها لاستخراج حقها ومطالبة زوجها بحقوقها، أو أنها تتنازل عن جميع حقوقها في سبيل ألا تذهب إلى المحكمة ولا يعني تنزع نقابها أو حجابها، فما هو الحل؟ الحل إن أرادت أن تذهب إلى المحكمة مع نزعها لحجابها لاستخراج حقها فلا بأس عليها في ذلك، ويعتبر نزعها لحجابها هنا يعني مبنيا على ضرورة، وذلك أن يعني أنها في بلد يمنع هذا الحجاب وربما عاقبها عقوبات معينة بسببه، وبالتالي هي يعني تضطر إلى هذا. أما إن أرادت الأمر الآخر وهو أن تتنازل عن جميع حقوقها في سبيل ألا تذهب وألا تنزع حجابها فلا بأس عليها في ذلك، والله غفور رحيم، وصلى الله تعالى أن يدلنا ويدلها على الخير. الأخ همسة إحساس تقول إذا زرعت كلى ممنوعة من الصيام لمدة سنة، هل أطعم مساكين وما مقدار الطعام؟ إذا كان الإنسان مريضا وزراعة كلى أو غيرها ومنعه الطبيب من الصيام، فإنه إذا كان يرجى برؤه ولو بعد رجى شفاؤه يعني ولو بعد سنة أو سنتين فإنه يفطر ويقضي ولو بعد سنة أو سنتين ولا يطعم الآن. الأخت أميرة تقول يا شيخ إذا سمحت كلمة عن تسلط الإخوان على الأخوات والتجسس عليهن في الجوال. لا ينبغي للرجل أن يتجسس على امرأته ولا على بناته ولا على أخواته في جوالاتهن ولا كمبيوتراتهن أبدا، كما أنها هي لا يجوز لها أن تتجسس عليه إلا إذا شك الرجل في شيء أو شكت هي في شيء. يعني أم شكت في ولدها أن مثلا عنده أشياء محرمة فنظرت في الجوال لنصحه، لا بأس في ذلك. وكذلك الزوج أو البنت أو الأخ أو نحو ذلك. أما أن يتسلط كل مرة يأخذ جوالها ويقرأ الرسائل ونحو ذلك لا ينبغي له أن يفعل مثل هذا. أختي أرين تقول أنا من فترة أكثر من سنة جعلت علاقتي مع عائلة أمي رسمية، لا أتحمل وكنت لا أتحمل وبيني وبينهم حب واحترام، ضقت وذرعا بمعاملتهم وتغيرت عنهم، لست من